الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ذكر شيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. في هذه الجملة ذكر شيخ الإسلام القاعدة العامة في هذا القول، باب توحيد الأسماء والصفات، وذكر في هذه القاعدة أن الأسماء والصفات هذا الباب التوقيفي، وأنه يؤخذ من الكتاب والسنة فقط. وذكر أيضا في هذه القاعدة أننا نثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في هذه القاعدة الضوابط والاحترازات والقيود التي بها يتمحض منهج أهل السنة والجماعة، وتتمحض طريقتهم، وتتميز طريقتهم، ويبين من خلالها كونها وسطا بين طرفي الضلال، بين التشبيه وبين التعطيل. بعد ذلك يقول: بل يؤمنون، هذا تأكيد، هذا تأكيد بعد ما ذكر من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يؤمنون. إيمانهم وإثباتهم للأسماء والصفات لا بد أن ننظر فيه إلى أمرين: الأمر الأول أن هذه الأسماء والصفات، وأن نصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة جاءت ألفاظا. الأمر الثاني أن هذه الألفاظ تدل على معاني، فمن لم يثبت الألفاظ أو تلاعب فيها بالتحريف اللفظي أو المعنوي، ومن لم يثبت المعاني فهذا لم يصف الله عز وجل بما وصفه به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإثبات لا بد فيه من إثبات اللفظ واحترام اللفظ والإيمان بمقتضاه. هذا اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة، هذا اللفظ له احترامه وله وضعه الخاص، لأننا تعبدنا بهذا اللفظ، وهذا اللفظ نؤمن به حتى ولو لم نفهم معناه. المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ هذا هو المقصود. الألفاظ والجمل المقصود منها المعاني التي تتضمنها هذه الجمل. إذا لم نأخذ بهذه المعاني بهذه المدلولات ما استفدنا شيئا من الألفاظ. فالألفاظ هي أوعية لتلك المعاني التي أوديت فيها، فلا بد من الأمرين، الألفاظ والمعاني. هذه الألفاظ والمعاني أيضا لها قواعد كثيرة، قواعد تتعلق بالألفاظ وقواعد تتعلق بالمعاني. فيما يشير شيخ الإسلام هنا في هذه الجمل فيما يذكر سيشير إلى بعض هذه القواعد، ومنها ما ذكر، ولكن كثيرا من القواعد أفردها في رسالته القيمة التذمرية، ذكر فيها قواعد تتعلق بالألفاظ، وأن الألفاظ النوعان، ألفاظ شرعية وألفاظ غير شرعية. الألفاظ الشرعية لا بد أن نؤمن بها حتى ولو لم نفهم معانيها. الألفاظ التي غير شرعية أو التي لم تأتي في الكتاب والسنة هذه تحاكم إلى الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة حتى يكون إيمان بسالم. الألفاظ الشرعية هذه كما قلت لا بد أن تؤمن بها وأنت متعبد بها. الإيمان بها عبادة، أنت مكلف بالإيمان بها، فلها من التقديس والتنزيه والاحترام ما يناسبها، لأنها تتعلق بالله عز وجل، لأنها إما أسماء الله عز وجل أو صفات لله عز وجل. والله عز وجل ينزه نفسه وينزه أسماءه وينزه صفاته، أسماءه وصفاته، بما أنها هي أسماءه وصفاته فلها من التقديس والتنزيه ما يليق بكمال الله عز وجل وبجلاله. من هذا الباب يقول بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ذكر هذه الآية، وهذه الآية أيضا قاعدة عامة في هذا الباب. في هذه الآية جمع الله عز وجل بين النفي والإثبات الذي سيشير إليه شيخ الإسلام، جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات، وجمع في هذه الآية بين الرد على المعطلة والرد على المشبهة. وهذان الطريقان طرفا الضلال في هذا الباب، وأهل السنة هم وسط في هذا الباب بين طريقة التشبيه وبين طريقة التعطيل. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية في سورة الشورى ذكرها الله عز وجل بعد ذكر صفات كثيرة لله عز وجل، ذكر من صفاته وأفعاله ما يتفرد بها ولا يشاركه فيها أحد. بعد ذلك يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. إلى هذه الآية يقول الله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، أي التناسل بين الإنسان وبين الحيوانات، الله عز وجل يخلقهم فيها بالتزاوج يكون خلقهم. ليس كمثله شيء. في ماذا؟ في كل ما ذكره، في كل هذه الصفات، في كل هذه الأسماء التي ذكرها هنا، ليس كمثله شيء. أكدها بقوله وهو السميع البصير. كل هذا التفصيل أذكره لبيان أن المعطلة الذين يستدلون بهذه الآية ويجعلونها يتترسون بهذه الآية لرد النصوص، ليس لهم أن يستدلوا بهذه الآية. لماذا؟ أنت لم تثبت شيء. أنت لما تقول ليس كمثلي شيء، في ماذا؟ في كونه عدما محضا؟ في كونه مسلوب الصفات؟ في كونه مسلوب الكمال؟ في ماذا؟ ليس كمثلي شيء في هذه الصفات التي أثبتها لنفسه. من يستدل بهذه الآية هو يثبت لله عز وجل جميع ما أثبته لنفسه، جميع ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن هذه الآية يستدل بها المعطلة في النفي دائما، كذا كذا ليس كمثل شيء، هذه فيها كذا فننفيها، ليس كمثل شيء. في ماذا؟ أنت لما تجعله، تجعل الله عز وجل عدما محضا أو قريبا من العدم المحض، ثم تقول ليس كمثل شيء، في ماذا؟ ليس كمثله شيء. شيء هذا للتعميم، ليس كمثل شيء في ماذا؟ لم يذكره هنا في هذه الصفات، في غيرها. ثم قال وهو السميع البصير، لم يقل سبحانه وهو العلي العظيم، لم يذكر هنا تلك الأسماء التي تدل على العلو المطلق وعلى العظمة، بل ذكر هذين الاسمين الكريمين السميع البصير. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، يقول: لعل السر في اختيار هذين الاسمين أن الأحياء الحيوانات تتصف بهذين الاسمين، تسمع وتبصر، تسمع المسموعات وتبصر المبصرات، مع ذلك الله عز وجل أثبتها لنفسه ليبين أن هذه الصفات التي قد تكون لبعض مخلوقاته له منها ما يليق بكماله وجلاله، وأن هذا الذي ذكره ليس كمثله شيء ليس مسوغا للتعطيل كما نجده عند المعطلة. ليس كمثلي شيء، هذه جعلوها قاعدة للنفي، ليس كمثلي شيء. أولا هذه يذكرونها مبتورة الصلة مما قبلها، بل لا يكاد أحدهم يكمل، ليس كمثلي شيء، وانتهينا. طيب وهو السميع البصير، أنت أيها الجهمي وأيها المعتزلة أين أنت من هذه التكملة؟ قلنا أنت لم تقرأ ما قبلها، طيب ما بعدها؟ إذن هذه قاعدة عامة، والاستدلال بهذه الآية كما قلت لا يتم إلا لأهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل، وهم في إثباتهم يتحاشون التمثيل، فصفات الله عز وجل وأسماؤه ليست كصفات وأسماء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في آية واحدة إثبات ونفي التمثيل في آية واحدة، إثبات للأسماء والصفات ونفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف في قوله ليس كمثله فيها أقوال، والراجح الله أعلم الذي رجحه كثير من العلماء أن الكاف هنا صلة، هي صلة لها معنى، والصلات تكون في الإعراب لا يكون لها، تكون زائدة في الإعراب ولكنها لها معاني، والمعنى هنا التأكيد، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا التأكيد والتكرار أخذناه من ماذا؟ من الكاف. هذا القول هو أشهر الأقوال، وأرى والله أعلم أنه أقوى الأقوال في الكاف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقيل أن المثل بمعنى الصفة، ليس كصفته شيء، وقيل ليس كمثله شيء أي ليس مثل مثله شيء. هذا أيضا له نظائر في اللغة، ولكن فيه إشكال أنه يوحي أن هناك مثل لله عز وجل. وكما قلت أرجح الأقوال في هذا أن الكاف صلة جاء بها للتأكيد، والله أعلم. يقول فلا ينفون عنهم ما وصف به نفسه، ما دام أن هذه هي قاعدتهم، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون. النفي كيف يكون؟ النفي يكون بالرد كما تجده عند بعض المعطلة. الله عز وجل أثبت، أنا لا أثبت، لماذا؟ لا أثبت، لا يليق به، كيف ترده؟ مردود، ويكون بالتأويل الذي يؤول، ينفي ماذا؟ ينفي الصفة عن الله عز وجل. الله عز وجل أثبتها لنفسه وهذا ينفيها بالتأويل، مؤدى التأويل النفي. هذان الأمران واضحان، والأمر الذي سأذكره قد يخفى على البعض، لا يخفى على طلاب العلم، ولكن هناك فئة يبدو تتعمد خطأ في هذا الباب، التفويض مثل التأويل في النفي. ذكرنا في شرح الحموية قول الجويني أبو المعالي الجويني، يقول التأويل له ركنان، التأويل له ركنان. الركن الأول إزالة الظاهر، الرحمن على العرش استوى، الظاهر وإثبات العلو والارتفاع، ليس الظاهر بل هو النص، هذا هو المعنى، إثبات العلو والارتفاع لله عز وجل. أعظم ركني التأويل كما يقول، وأول ركني التأويل إزالة الظاهر، وأن تقول أن الظاهر هنا غير مراد، الظاهر هنا غير مراد، هذه خطوة مهمة جدا للتأويل. الخطوة الثانية، هذا الظاهر غير مراد، طيب ما هو المراد؟ هو سيتبرع لك بتحديد المراد، أن الظاهر هنا والمراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء، هذا تعيين المراد. يقول الجويني أركان التأويل، ركناء التأويل إزالة الظاهر وتعيين المراد، وأعظم ركنيها هو إزالة الظاهر. فهذا المفوض لما يقول إزالة الظاهر وتعيين المراد وأعظم ركنيها إزالة الظاهر، الذي يقول أن المراد بالاستواء ليس هو الاستيلاء، هذا قد جاء بأعظم ركني التأويل. يقول بعد ذلك إذا لم يوافقنا في تعيين المراد فالأمر سهل، الأمر سهل. فهذا المفوض وهذا التفويض الذي ينسب إلى الأئمة، وللأسف ينسب إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، ذلك الإمام الذي إذا قيل إمام أهل السنة ينصرف اللقب إليه رغم أنف المبتدع، ينسب إليه التفويض. سبحان الله، هذا الجهل المركب ينسب إلى الإمام أحمد. وهذا التفويض، تفويض المفوض المعروفين، يتفقون فيه مع المؤول في إزالة الظاهر. مفوض يقولون الظاهر غير مراد. طيب ما هو المراد؟ الله أعلم. لو قال من البداية الله أعلم قلنا هذا المفوض يحترم نفسه، فعلا جاهل. أما أن تقول الظاهر غير مراد، ما الذي أدراك أن الظاهر غير مراد؟ أنت مفوض، قل هنا أيضا الله أعلم، كما حكاه شيخ الإسلام عن بعض الواقفة في الحموية. أقول التفويض هذا الذي ينسب إلى الإمام أحمد أو ينسب إلى بعض الحنابلة، نعم بعض الحنابلة عندهم تفويض، ولكن ينسب إلى الإمام أحمد وإلى أئمة أصحابه، هذا كذب كما ذكر شيخ الإسلام في الحموية، هذا كذب على السلف. من ينسبه إلى السلف فهذا كذب. فالتفويض يؤدي إلى النفي، والتأويل يؤدي إلى النفي، والرد بدون ذكر المبرر يؤدي إلى النفي، وهذا هو. إذن لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ما عندهم تأويل وما عندهم تفويض، ولا يردون النصوص ببقية المعاول، وهي كثيرة، المجاز والتخيل والقول بذنية إخبار الأحاد، والقول بذنية الأدلة اللفظية من حيث الدلالة، هي معاول كثيرة. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. طيب لماذا ينفون المعطلة؟ لماذا ينفون؟ هم ترى أكثر المعطلة مسلمون باستثناء الجهمية الذين جمعوا بين الجبر المحض والإرجاء المحض والتعطيل المحض، هؤلاء كفرهم الأئمة. أما البقية المعتزلة والإشاعية والماتريدية لا نشك في إسلامهم، مع ذلك لماذا هذا المنهج الذي يضاد النصوص؟ قالوا نحن ننزه الله عز وجل. هذا النفي الذي يسلكونه قالوا نسلكه بحجة التنزيه، لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه ويستلزم التركيب ويستلزم التجسيم، عندهم أمور كثيرة. لماذا؟ أي لأنهم يقعون في القياس كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، ولا يقاس بخلقه سبحانه. عندهم قياس الغائب على الشاهد، وهذه قاعدة هم يسلكونها سواء قالوا صرحوا بها أو لا. فطريقتهم في تحديد الأسماء والصفات في نفيها وإثباتها هي مبنية على القياس. وهذا التنزيه مما يجب أن ننزه الله عز وجل عن هذه الطريقة. كيف تنزه الله عز وجل بالرد عليه بالاستدراك عليه؟ هو يثبت وأنت تنفي، هل هذا تنزيه؟ ليس من التنزيه في شيء. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه الفقرة وما بعدها، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه كلها تفسير لقوله من غير تحريف ولا تعطيل. هاتان الفقرتان تفسير لما سبق من غير تحريف ولا تعطيل. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. في النفي نقول أهل السنة لا ينفون ما وصف به الله عز وجل نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما وصفه به رسوله صلى صلى الله عليه وسلم لا ينفر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أثبتها ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها، ولماذا تنفي؟ والأمر الثاني أن النفي هذا يؤدي إلى العدم المحض. أنت لما تنفي الصفات عن شيء فأنت تقربه أو تجعله عدم المحض. فهم لا ينفون اتباعا للدليل، ولا ينفون أيضا لأن النفي المحض عدم محض. والنفات متفاوتون في هذا النفي، فمنهم من يصرح بنفي جميع الأسماء والصفات مثل القرامطة، ومنهم من ينفي النفي ونقيضه، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي بعض الصفات، وكل من ينفي يقربه إلى العدم المحض أو يقول به. وإلا شيء موجود ليس له اسم وليس له أي صفة، طيب ما هو الموجود هذا؟ ألا يوصف بالوجود أقل شيء؟ ها؟ ووجوده كما يقولون واجب الوجود أو ممكن الوجود، وجوده بنفسه أو بغيره. ها؟ إذن مسلوب الصفة، مسلوب الصفات كلها عدم. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم جمع كلام، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحرفونه عن مواضعه أي عن مدلولاته المطلوبة. هذه الألفاظ لها مدلولات ولها معاني، هم لا يحرفونها، لا يخرجونها، لا يغيرونها عن مواضعها وعن مدلولاتها وعن معانيها. لا يحرفونها بالتأويل الذي هو عين التحريف كما سبق. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. كل هذه القيود لبيان أنهم يثبتون كما ينبغي وينفون حينما يأتي النفي كما ينبغي. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل لغة، هو الميل ومنه اللحد. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، ذكر الشيخ الإسلام تلميذ ابن القيم منها خمسة أنواع. منها أن تسمى الأصنام بأسماء الله عز وجل، كتسمية اللات من اللاهية والعزى من العزيز، ويسمون الصنم إلها، هذا في الحقيقة إلحاد. ومنها تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا. ومنها وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير. ومنها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، وهذا هو المراد هنا، هنا هذا هو المراد. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، المراد به هنا لا يعطلون الأسماء عن معانيها وكذلك الصفات، ولا يجحدون حقائقها. ومنها أيضا تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى ما يقول المشبهون علوا كبيرا. والإلحاد في أسماء الله وآياته، ذكرنا الإلحاد في أسماء الله، أما الإلحاد في آياته فالآيات منها آيات كونية ومنها آيات شرعية. أما الآيات الشرعية فهي الكتب المنزلة، كلامه المنزل هي آياته، فالإلحاد فيها يكون بالتحريف. الإلحاد يكون فيها بالتحريف، ويكون بترك التعبد بها أيضا، ويكون أيضا بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه. هذا الإلحاد في الآيات الشرعية. أما الإلحاد في الآيات الكونية فيكون بجهد خالقها. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وجميع المخلوقات آيات أي علامات تدل عليه، هذه دلائل، والدليل هو الذي يوصلك إلى المدلول، وهذه كلها أدلة تدل على خالقها، فالذي يجحد خالقها هذا ملحد في آياته الكونية. ويكون أيضا هذا الإلحاد يكون بنفي حكم الله عز وجل في خلقه. الشيخ ابن تيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى ذكر قواعد تتعلق بأسماء الله عز وجل. أولا ذكر القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، ثم ذكر القواعد التي تتعلق بصفات الله عز وجل، ثم ذكر القواعد التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. المهم في الباب الأول القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، ذكر أظن 6 أو 7. القاعدة الأخيرة ذكرها عن الإلحاد، ذكر قاعدة عن الإلحاد منبها رحمه الله إلى أن كل ميل عن الحق في هذا الباب هو إلحاد، والإلحاد يتفاوت. وأكثر ما يطلق على أشنع أنواع الإلحاد وهو جحد الخالق سبحانه، وإلا الإلحاد كل انحراف عن الحق هو إلحاد، لأنه ميل عن الحق. ولذلك الشيخ آخر قاعدة ذكرها ذكرها للإلحاد لينبه أن كل ما ذكره، كل القواعد التي ذكرها لابد أن نتقيد بها، لأنها استدل عليها بالكتاب والسنة، ومن لا يتقيد بها ففيه من الإلحاد بحسب. ولا يكيفون ولا يمثلون، سبق أن ذكرنا معنى التكييف والتمثيل. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، صفات الله عز وجل التي تنسب إليه وتضاف إليه هي على ما يليق بكماله وجلاله، وبالتالي هي لا تماثل صفات المخلوقين. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا كفو له ولا ند له. أنا ذكرت في بداية الدرس أن شيخ الإسلام أحيانا يذكر النصوص بنصوصها وأحيانا يضمنها كلامه، هو هنا يشير إلى الأدلة في كلامه هذا. لا سمي له، هل تعلم له سمية؟ ها؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية في سورة مريم. هذه الآية جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، التوحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا التوحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات، هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام للاستنكار، ليس هناك من يساميه. السمي هو المسامي أي المماثل الذي يستحق من الأسماء مثل ما يستحقه، هل يوجد؟ لا يوجد، لأنه لا سمي له ولا كفو له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا فلا تتخذوا لله أندادا. إذن هو يشير هنا إلى الأدلة. الله عز وجل لا سمي له، لا كفوا له، ولا ند له. الند هو النظير، و كل هذه الألفاظ هي متقاربة. الكفو هو أيضا الإيمان المكافئ وهو المماثل. الألفاظ متقاربة معداها واحد، أن الله عز وجل صفاته ليست كصفات المخلوقين وأسماؤه ليست كأسماء المخلوقين في معانيها. ذكر شيخ الإسلام في التجمرية قاعدة أو أصل: القول في الصفات كالقول في الذات. الله عز وجل، من يثبت وجود الله عز وجل يثبت وجوده ولا يشك فيه، أيضا ينفي المماثل عن ذاته، وأيضا يعترف بعدم العلم بالكيفية. يقول شيخ الإسلام في هذا الأصل: القول في الصفات كالقول في الذات، في هذه الأمور الثلاثة، في الثبوت وفي عدم المماثلة وفي عدم العلم بالكيفية. فكما تثبت ذاته سبحانه وتعترف بعدم مماثلة ذاته لذوات المخلوقين، وتعترف بعدم علمك بكيفية ذاته، وكذلك الأمر بالنسبة لصفاته. ولذلك ذكر هناك، يقول: من سألك كيف استوى اسأله أنت كيف ذاته. إذا كنت تعرف كيفية ذاته فمعرفة كيفية الصفة متفرعة عن معرفة كيفية الذات. ثم قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه. هذه من أهم القواعد التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة: لا يقاس بخلقه سبحانه. هذا تلخيص لكل ما سبق: لا يكيفون، لا يمثلون صفاتي بصفات خلقي، لأنه سبحانه لا سمي له، لا كفو له، لا ند له. النتيجة: لا يقاس بخلقه سبحانه. الله عز وجل لا يقاس بخلقه. تقيسه على خلقه في ماذا؟ لا يقاس على خلقه، لا يقاس بخلقه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه قاعدة أهل السنة. أما المخالفون فكما أشرت، عندهم قياس الغائب على الشاهد. أنت لما تسأل الكلابية والأشاعرة وتقول لهم: لماذا أثبتتم الصفات السبعة ونفيتم ما سواها من الصفات؟ طبعا هناك خلاف عند بعضهم، ولكن الجمهور منهم يرون أن هذه الصفات أثبتناها لأن العقل أثبتها، لأن العقل أثبتها. ثم يذكرون الأدلة من الكتاب والسنة للاعتضاد كما ذكرنا، وليس للإجمال. طبعا هناك خلاف بينهم، بعضهم يثبت السمع والبصر والكلام بالأدلة السمعية، وبعضهم يثبت السمع والبصر فقط بالأدلة السمعية، وبعضهم. هذا الخلاف لا يمثل مذهب الجمهور، ولكن مذهب الجمهور عندهم أن هذه الصفات أثبتناها لإثبات العقل لها. لما تسأله كيف، يقول: نظرت ووجدت أن هذه الصفة تليق به وهذه الصفة لا تليق به. كيف عرفت أن هذه الصفة صفة الغضب، كيف عرفت أنها لا تليق به؟ قال: لأن الغضب هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام، وهذا لا يليق بالله عز وجل. لما ينفي هذه الصفة دليله ماذا؟ فكر في هذا الدليل. دليله قياسه لله عز وجل على الشاهد. طبعا هناك خلاف، هل نطلق قياس، هل نطلق الغائب على الله عز وجل؟ طبعا الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، من هذا الباب لا يطلق عليه أنه غائب، ولكن الغائب غائب عنه. بهذا المعنى فالنظر في الغضب في المخلوق أداه إلى نفي هذه الصفة عن الله عز وجل، أليس كذلك؟ فهم يقولون بهذا، لا نقولهم ما لم يقولوا. وكذلك بقية الصفات، الرحمة قالوا هذه تكون رقة في القلب تؤثر ويكون فيها تأثر، والله عز وجل منزه عن الانفعال والتأثر، ولذلك ننفي هذه الصفة. لماذا نفوها؟ قياسا لله عز وجل على المخلوق، ليس كذلك؟ وإلا لو فهموا الغضب كما يليق بالله عز وجل، والرحمة كما تليق بالله عز وجل، وكذلك بقية الصفات، ما كانوا يقعون في هذه الأفكار. فعندهم هم عندهم تشبيه دائما، وعندهم قياس دائما، بل ينطلقون من القياس، وبعضهم يعترف بها، يعترف بأن عندنا قياس الغائب على الشاهد، وأكثرهم ما يعترفون، ودائما يقولون نحن نرد على التشبيه ونحن نرد على التشبيه، وهو ينطلق من التشبيه وينتهي إلى التشبيه، يبدأ من التشبيه وينتهي إلى التشبيه. إذن كما يقول شيخ الإسلام لا يقاس بخلقه سبحانه. هنا أيضا رد على المعتزلة ومن تأثر بهم من الروافض، الذين يقولون الذين يقيسون الله عز وجل بخلقه فيما يسمونه العدل، كما تعرفون أصولهم منها التوحيد ومنها العدل، والعدل هو قياس الله عز وجل على المخلوق فيما يحسن منه ويقبح، فيما يحسن منه في التقبيح والتحسين. لذلك يقولون الله عز وجل يجب عليه أن يتبع هذا العدل الذي يفهمه المعتزلي. هذا العدل كيف رسموه؟ كيف حددوه؟ بالقياس إلى المخلوق، كما يقول أهل العلم هم مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات. قالوا إثبات الصفات هذا يؤدي إلى التشبيه، وحتى ننزه الله عز وجل عن التشبيه، وحتى نحقق التوحيد ننفي هذه الصفات. طبعا التوحيد عندهم نفي الصفات، من أصولهم التوحيد، وهذا التوحيد عندهم نفي الصفات، لا يتحقق إلا بالنفي. توحيد أهل السنة لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، عندهم لا يتحقق إلا بالنفي. والعدل الذي ذكروه هو تشبيه الله عز وجل بخلقه في الأفعال. كل هذه يتجنبها أهل السنة والجماعة، لا يقاس بخلقه، والقياس الذي لا يجوز استعماله في باب الأسماء والصفات هو قياس التمثيل وقياس الشمول، وفي كليهما إلحاق الفرع بالأصل. لماذا؟ لعلة جامعة بينهما، هناك علة جامعة. أما ما هي العلة التي تجمع بين الخالق والمخلوق؟ واضح؟ هناك قياس اسمه قياس الأولى، هذا القياس ليس من هذا القياس. نحن لما ننفي القياس لا ننفي هذا الذي أثبته الله عز وجل، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو قياسه، خلاصته أن كل كمال لا نقص فيه وجد في المخلوق فواهبه أولى، كل كمال لا نقص فيه وجد في المخلوق فواهبه أولى. العلم من الكمالات المطلقة، العلم الذي وجد في المخلوق من الذي أعطاه؟ من الذي وهبه له؟ الخالق. هل يعقل أن من يعطيه العلم ليس عنده علم؟ القدرة التي في الإنسان الله عز وجل هو الذي أعطاه، هو الذي وهبها له. اليوقل أنه ليس قديرا والمخلوق قدير. إذن كل كمال مطلق، نحن نتحدث عن الكمالات المطلقة، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وجد في المخلوق فواهبه. وهناك كمالات نسبية، هذه الكمالات لا نتحدث عنها. الكمال بالنسبة لنا النوم، من لا يأتيه النوم هذا عنده خلل في صحته، أليس كذلك؟ بالنسبة لنا الكمال، من الكمال أن نتزوج، أليس كذلك؟ هذه كمالات نسبية، ولكننا نحن نتحدث عن الكمالات المطلقة. كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه واهبه أولى، وكماله يكون ككمال ذاته، كماله يكون. فالعلم الذي يتصف به المخلوق يكون لائقا بحاله، والعلم الذي يتصف به الله عز وجل لا يشبه علم المخلوق، شامل المحيط. ها، ربنا وسعت كل شيء رحمة. فإنه سبحانه، هذا تعليل لكل ما سبق. نحن نثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونثبت كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ونتقيد بالكتاب والسنة في هذا الباب. لماذا؟ فإنه سبحانه أعلم بنفسه. ذكر شيخ الإسلام هنا الأمور التي توجب قبول الكلام، الأمور التي توجب قبول الكلام أربعة: العلم والصدق والفصاحة وإرادة الخير أو النصح. العلم والقدرة والصدق والفصاحة وإرادة النصح. لا بد من العلم في من ستأخذ منه، أم الجاهل لا تأخذ منه، هو جاهل كيف تأخذ منه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. من تأخذ منه وتقبل كلامه لا بد أن يكون تصفاً بالعلم. والله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره. هل هؤلاء المتهوكون كما يقول شيخ الإسلام أعلم بالله عز وجل منه؟ هل هم أعلم به من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن أنبيائه ورسله؟ حاشا وكلا، هذا أولا. ثم الصدق، ومن أصدق من الله قيلا، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. العلم والصدق، ثم الفصاحة. قد يكون شخص عالما ويكون مع ذلك صادقا، ولكن لا يستطيع أن يعبر عما يريده بكلام واضح بين. قد يريد شيئا ويتلفظ بشيء هو في واد ومراده في واد. والله عز وجل كلامه معجز، كلامه معجز، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم له من ذلك نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، أوتي جوامع الكلم. وهل المريسي مثله في الفصاحة؟ وابن أبي دؤاد والجهم بن صفوان، هم مثله في الفصاحة؟ قد يكون الشخص عالما صادقا وفصيحا وبليغا، ولكنه لا يريد الخير لك، لا يريد الخير لك. الخير لك أن يرشدك إلى مكة، وهو يرشدك إلى كذا وكذا، هذا ناصح؟ ليس ناصح، ليس ناصح. يرشدك إلى اليونان، هذه الشروط هي الشروط أو هي الصفات الموجبة للقبول. بالله عليكم هذه الصفات، يعني من الذي يتصل بهذه الصفات على أكمل وجه؟ لذلك يقول شيخ الإسلام: فإنه سبحانه أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وبغيره، وهو أعلم بما يستلزم ما يليق به وما يستلزم ما لا يليق به. ما أبطل دائما يقولون هذا يستلزم كذا وكذا، هذا طيب الله عز وجل ما كان عالما بهذا؟ لما وصف نفسه بالاستواء هل كان غافلا؟ حاشا وكلا. أما يستلزم هذه الصفة من هذه المعايب والنقائص؟ أه؟ وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. أين نسبتهم إلى الله عز وجل وإلى رسله الكرام في هذه الأمور؟ كما قلت هذه الأمور هي موجبات القبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم الخلق بالحق، عالم الخلق بالحق وبما يليق بالله عز وجل، وهو أصدقهم في بيان الحق، وهو أفصحهم في بيان الخلق، وهو أنصحهم للخلق. فلماذا نأخذ من غيره؟ لماذا نأخذ من المريسي؟ لماذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أولا كما يقول الشيخ الإسلام هنا، الله عز وجل سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. هنا يقول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة، أي نزه الله عز وجل، نزه ربك عما يصفه به من؟ هؤلاء المخالفون. الله عز وجل لما يذكر التسبيح أحيانا يذكر المتعلق وعما ينزه، التسبيح هو التقديس والتنزيه، أحيانا يذكر ما ينزه عنه كما هو هنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفه. وكما في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وأحيانا ما ينزه، ما يذكر ما ينزه عنه، لأن التنزيه تقديسه وتنزيهه عن جميع النقائص والمعايب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان أي سبحه تسبيحا، هذا مصدر. سبحه أي قدسه ونزهه عن ماذا؟ عن جميع النقائص، عما لا يليق به. هل تلك النقائص أو بعض تلك النقائص، بعض ما ورد في الكتاب والسنة كما عند المعطلة، إنه نزهه عما جاء في الكتاب والسنة، عما أثبته لنفسه؟ سبحان الله، سبحان الله. سبحان ربك، الله عز وجل هنا أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا، هو رب العالمين. هنا يقول سبحان ربك، هذا للتشريف لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة، أي ذي العزة، صاحب العزة، والعزة هي القوة والغلبة والمنعة. عما يصفون، ما يصفون به، لم يأخذ ما يصفون به الله عز وجل عن الرسل، ولذلك انحرف. يصفون الله عز وجل بما تمليه عقولهم، وهم يقولون نحن لا نصفه إلا بما يليق، حتى المشركون لا نصفه إلا بما يليق، وهذا الذي تصفه به لا يليق به. الله عز وجل يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفه وسلام على المرسلين. السلام هنا الذي ذكره الله عز وجل سلام مطلق، السلام من جميع العيوب ومن جميع النقائص، والحمد لله رب العالمين. ختم هذه الآية هذه الآيات بذكر المحامد كلها، بإثبات المحامد كلها لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. لما حمد نفسه ذكر بعض متعلقات الحمد، وهو ربوبيته للعالمين، والربوبية تتضمن الخلق والإيجاد والرزق والتدبير، هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، وكما يقولون منه الإعداد والإمداد. ها وما بكم من نعمة، والحمد لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. في هذه الآيات نأخذ منها قاعدة مهمة، وهي أن أتباع الرسل لهم من هذه السلامة نصيبهم بحسب تقيدهم بأقوال الرسل. وهذه مشاركة أتباع الرسل لهم من هذه السلامة بحسب تقيدهم بما يقول الرسل. أتباع الرسل الذين تقيدوا بما قال به الرسل لهم من هذه السلامة بحسب موقعهم من أقوال الرسل. وكل من انحرف عن طريقة الرسل فهو بعيد عن السلامة بحسب موقعه وبحسب بعده عن طريقة الرسل. فأنت لما تكون على طريقة الرسل تكون مطمئنا، ولو خالفك فلان وعلان، هؤلاء الذين يخالفونك هم أصلا مخالفون لطريقة الرسل، فلا تعبأ بمخالفتهم. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هنا جمع الله عز وجل بين الحمد والتسبيح، والجمع بين التسبيح والحمد هو تمام باب الأسماء والصفات، وهما متلازمان، لأن الذي يقدس عن جميع المعاني. لماذا يقدس؟ لأن صفاته كاملة، لأنه متصف بصفات الكمال، وإلا لو كان عنده نقص ما نزه وما قدس. فالتسبيح يدل أو يستلزم الكمال في الصفات، ومن تثبت له جميع صفات الكمال. لماذا؟ لأنه منزه عن العيوب، ولذلك هناك تلازم بين التسبيح والتنزيه والتحميد. هذا أولا. ثانيا، منهج أهل السنة والجماعة أنهم يسبحون ويقدسون الله عز وجل بالإثبات. وسبح بحمد ربك، نزهه وقدسه. كيف تسبحه؟ بنفي صفاته الله، بإثبات صفاته. هذا هو المنهج الصحيح. وبالتالي ما ينتهجه المتكلمون من التنزيه المزعوم، التنزيه المزعوم الذي يبنونه على النفي والسلب والسلوك، هذا منهج معكوس. يقول رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Thank you. يقول شيخ الإسلام وهو سبحانه قد جمع بين ما وصف فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ذكر شيخ الإسلام هنا أيضا قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذه القاعدة أن أهل السنة يؤمنون بالطريقة التي يجدونها في الكتاب فيما يتعلق بالأسماء والصفات، والمنهج الذي نجده في الكتاب والسنة أن هناك نفي وهناك إثبات. أولا هناك نفي وهناك إثبات، إثبات لجميع أوصاف الكمال ونفي للنقائص، أيضا نفي لمشابهة أسمائه وصفاته لمشابهة أسمائه وصفات المخلوقين. ما الذي ننفيه وما الذي نثبته؟ المثبت كله صفات الكمال، صفات الحمد، صفات الكمال والجلال، الصفات التي تليق بكماله وجلاله نثبتها تبعا لإثبات الله عز وجل ولرسوله، نثبتها كلها. أيضا ننفي ما نفاه الله عز وجل وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن باب الأسماء والصفات فيه النفي وإثبات، هذا أولا. ثانيا النفي مجمل عموما والإثبات مفصل كما سيأتي في الأمثلة التي ذكرها الشيخ الإسلام في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي، هناك نفي وهناك إثبات. والنفي مجمل، ولا يكون النفي مفصلا إلا لأمر يقتضيه، قاعدة عامة، لا يكون النفي مفصلا إلا لأمر يقتضيه، وإلا النفي مجمل. أما الإثبات فالأصل فيه التفصيل، وأحيانا نجد الإثبات المجمل، لذلك الحمد لله رب العالمين هذا إثبات مجمل. الحمد لله معناها أن جميع صفات الكمال لله عز وجل، هذا إثبات مجمل. الإثبات الأصل فيه مفصل، والنفي الأصل فيه كيف عرفنا هذا؟ بالنظر إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء كثيرة سماها ذكرها، وأثبت لنفسه صفات كثيرة بالتفصيل، وأحيانا نفى أمورا وهي نقائص، ولكن في الأغلب النفي مجمل. عرفنا أن القاعدة العامة أن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل، وقد يكون هناك إثبات مجمل وقد يكون هناك نفي مفصل لأمر يقتضي كما سيأتي في الأمثلة. إذن هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. بالنسبة للإثبات الأمر واضح، بالنسبة للأمر النفي لابد أن نعتقد أنه ليس هناك نفي مراد لذاته في الكتاب والسنة، ليس هناك نفي مقصود لذاته، لا يوجد. وبالتالي كل ما كان فيه نفي نأخذ منه النفي ونأخذ منه إيش؟ إثبات كمال ضد الصفة المنفية. ليس هناك نفي مجرد مقصود لذاته أبدا. يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. هذه طريقة أهل السنة أن الإثبات هو مفصل في الأغلب والنفي مجمل في الأغلب، وطريقة المخالفين العكس. شيخ الإسلام في مقدمة التدمرية أو في بداية التدمرية أو في بدايات التدمرية ذكر أوضح هذه القاعدة وذكر الأمثلة لذلك أمثلة كثيرة. الصفات التي ذكرها الله عز وجل والأسماء التي وردت في الكتاب والسنة بالتفصيل، وذكر أمثلة أيضا للنفي المجمل، وذكر أيضا أمثلة للنفي المفصل. إذا أردتم أن تطلعوا على هذه القاعدة بالتفصيل فعليكم بالتدمرية، أوضحها بما لا مزيد عليه. أوضح هذا كله قبل القواعد السبعة والثمانية التي ذكرها. أما المخالفون طريقتهم عكس، فتجدون عندهم من النفي المفصل ما لم يأتي في الكتاب والسنة. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.